أفضل الصلاة والسلام، ما كانوا يعلمون الشرك وما كانوا يعبدون إلا الله، ولكن عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه ذهب إلى بلاد الشام فوجد الروم يعبدون الأصنام والأحجار، فأخذ بعض الأصنام والأحجار وأتى بها إلى مكة، ومن حيث أنه رئيس خزاعة وأنه هو الذي يتولى أمر الحرم، والعرب كافة يعظمون من يتولى أمر الحرم في جاهليتهم، أطاعوه وعبدوا الأصنام من ذلك اليوم، ولذا استحق هذه اللعنة واستحق هذا العذاب، عليه لعائن الله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار امرأة عذبت في النار لأنها حبست هرة، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله تعالى بالنار لهذا الغرض، لأن ما له روح سواء كان آدميا أو كان حيوانا غير ناطق لا يجوز أن يعذب، بل يجب علينا أن نتقي الله تعالى في هذه الحيوانات. وقد سبق ديننا إلى الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان والتي تتشدق والتي تتكلم رفق بالحيوان وما إلى ذلك، الإسلام سبقهم إلى ذلك قبل 15 قرن، فالله المستعان. ونسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.